يقول الأخ: هل يشرع قنوت الوتر إذا حول إلى شفع؟ لعل الأخ يقول: إذا نمت عن وتري وأردت قضاءه في النهار فإني أقضيه لكن شفعا، إذا كنت أصلي ثلاثا أصلي أربعا، فهل أقنت؟ نقول: الظاهر أنه لا قنوت، الظاهر أنه لا قنوت، ولا أعرف دليلا ظاهرا في هذا الباب، لكن الظاهر أن القنوت إنما هو في الوتر.